الرابط بينها وبين مكة ثلاث مراحل. الميقات الثاني ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب ومن جاء من تلك الجهات ميقاتهم الجحفة. الجحفة قرية قرب رابط، سميت جحفة لأن السيل جحفها يعني أخذها وأزالها وقلعها، لأنها كانت في حافة الوادي فجاءها السيل فجحفها، والقرية لا تزال عامرة إلى اليوم، لكنها الآن لا يحرم الناس منها لأنها ليست على طريقها، لكن الناس اليوم يحرمون من رابغ لأن رابغ هي التي على الطريق، وهي رابغ أقرب للقادم من الجحفة لأن الجحفة أقرب إلى مكة، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبيل الميقات بشيء يسير، فهذا أحوط له، فمن أحرم من رابغ فكأنه أحرم من الجحفة. ثم قول المصنف هنا بينها وبين مكة ثلاث مراحل هذا فيه نظر، والصحيح أنها بينها وبين مكة خمس مراحل، لأنها على نصف من المدينة، لأنها على الرابغ تبعد عن مكة 200 كيلو والمدينة 400 كيلو، فإذا كانت المدينة على 10 مراحل فينبغي أن تكون رابغ 5 مراحل، وهذا هو واقعها لأنها 200 كيلو والمرحلة بمقدار 40 كيلو على وجه التقريب، ولو كانت 3 مراحل لكانت مسافتها 120 كيلو، بينما رابغ بعدها عن مكة حوالي 200 كيلو، ولذلك الصحيح ما ذكره غيره من أهل العلم أنها على 5 مراحل من مكة لأن المرحلة مسافة يوم. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. نعم، وميقات أهل اليمن ومن جاء من جهتهم يلملم، ويلملم تسمى اليوم بالسعدية، تسمى اليوم بالسعدية، وهي على مرحلتين من مكة، على مرحلتين في حدود 90 كيلو أو قريبة من هذا، يعني بالإسفلت، وربما يكون عن طريق غير الإسفلت أقرب من ذلك، لكنها عن طريق الإسفلت حوالي 90 كيلو أو قريبا من ذلك، فهي على مرحلتين من مكة. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل نجد قرن، يسمى قرن الثعالب وقرن المنازل، وهو المعروف اليوم عند الناس بالسيل، المعروف بالسيل، وهو أقرب المواقيت إلى مكة على يوم وليلة، أقل من مرحلتين، وهو بالإسفلت قرابة 70 كيلو، ربما بغير الإسفلت أقل من ذلك، ولذلك لا يصل إلى مرحلتين. وهو واد، ولذلك لما فتح الطريق الجديد في الجبل المعروف بجبل الهدى وضع هناك مسجد على نفس الوادي، على نفس وادي قرن الثعالب وقرن المنازل، لأنه كله وادي ممتد من تلك الجبال إلى وادي السيل، هذا كله هذا يسمى قرن الثعالب، ويسمى وادي محرم أو محرم، ويسمى قرن الثعالب لأن هذه المواقيت كلها ما عدا ذات عرق كلها أودية كما بين أهل العلم، كلها أودية لأن الوادي يبقى ولا يتغير، ولأنه يمتد طويلا حتى إذا جاء من طرفه من هنا أو من طرفه من هنا من أي جهة يجد هذه العلامة ظاهرة واضحة، ولذلك علق الشارع هذه الحدود بشيء ثابت دائم لا يتغير. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ذات عرق منزل معروف، وسمي به لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. وأما ميقات أهل المشرق وهم أهل العراق وخراسان فميقاتهم ذات عرق، وهذا ثبت تحديده عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود، كما ثبت أيضا تحديده بالاجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر جاءه أهل العراق لما فتحت العراق وكانوا لم يشتهر عندهم أن الميقات ذات عرق، وعند بعض الصحابة حتى خفي على عمر، وكانوا لا يعرفون ميقاتا لمن جاء من تلك الجهة إلا قرن المنازل، لكن قرن المنازل بعيد عن طريقهم لأنهم يأتون غربا عنه، وذات عرق شرقا عن طريقه، فإذا جاءوا يضطرون أن يذهبوا يسارا، يعني يأخذوا إلى جهة الشرق حتى يحرموا منه. فشكوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن قرنا جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا. فقال لهم عمر رضي الله عنه انظروا إلى حلوها من طريقكم، انظروا حلوها من طريقكم فأحرموا منه. فحد لهم ذات عرق، لكن ثبت عند أبي داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحد لأهل المشرق العقيق قيل ذات عرق، والعقيق هو واد قبل ذات عرق، قبله بيسير واد يسمى واد العقيق، إذا تجاوزه القادم تلك الجهة يصل إلى ذات عرق، إلى ذات عرق، وهي المعروفة عند الناس اليوم باسم الضريبة، أهل تلك المناطق يعرفونها باسم الضريبة، وهي بالنسبة للذاهب من مكة إذا ذهب إلى جهة الطائف مع طريق المسمى بطريق السير، إذا وصل إلى اليمانية نخلها اليمانية، فإن المتجه إلى هذه الضريبة يتجه على طوله تماما على وجهه، لكن الذي يريد قرن الثعالب الذي مسمى السير يأخذ ذات اليمين، يأخذ ذات اليمين إلى أوطاس، ثم بعد ذلك بعد أوطاس يأتيه قرن الثعالب، قرن الثعالب، وأوطاس هي المسمى المعروفة اليوم ببهيتة عند الناس، هذه أوطاس. فهذا هو موضوعها. فثبت تحديد ذات عرق بالسنة من النبي عليه الصلاة والسلام وبالاجتهاد من عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه رجل ملهم وافق الحق في مسائل، في مسائل كثيرة ومنها هذه المسألة. نعم. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دونها يحرم منه لحج وعمرة. قال وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد هذه المواقيت قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلو قدر أن أهل الشام مروا بالمدينة فالأولى أنهم فإنهم يحرمون مثل الحليفة لأنهم مروا بهذا الميقات، أو أن أهل العراق مروا بقرن فإنهم يحرمون منه، أو أن أهل نجد مروا بذات عرق فإنهم يحرمون منها، وأهل نجد من قديم كانوا يحرمون من ذات عرق لأن أهل نجد الذين هم أقرب إلى الغرب فإن طريقهم هو طريق أهل العراق فيحرمون من ذات عرق، وأما أهل نجد الذين هم أقرب إلى الشرق فإنهم كانوا يحرمون من قرن الثعالب لأنه هذا الميقات أقرب إليهم وهو على جهتهم على طريقهم. ومن منزله دونها يحرم منه لحج وعمرة. إيه. ثم يبين لنا المصنف مسألة مهمة. طيب من كان دون هذه المواقيت يعني أقرب منها إلى مكة من أينه يحرم؟ قال يحرم من بلده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث أراد الإحرام، حتى أهل مكة يحرمون من مكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذين بلدانهم وديارهم أقرب من هذه المواقيت إلى مكة، يعني بين هذه المواقيت وبين مكة يحرمون منها كأهل عسفان وأهل خليص وأهل اليمنية جهة الطائف ونحو هؤلاء، فإنهم يحرمون من نفس بلدانهم، وأهل جدة يحرمون من جدة، لكن القادم بالطائرة أو بالباخرة لا يجوز أن يؤخر الإحرام ويحرم من جدة، بل لا بد أن يحرم إذا حاذ الميقات، وهم في الطائرة وفي الباخرة ينبهون الحجاج على ذلك، ينبهون الحجاج، فإنه إذا جاء من مصر على الباخرة ينبهونه إذا حاذ رابغ، وإن جاء من جهة اليمن كالبواخر القادمة من الهند ومن أندونيسيا ونحوهم فإنهم إذا حاذوا يلملم ينبهونهم فيحرمون منها، إلا أن أهل العلم اختلفوا في بلد واحد وهو بلد سواكن في السودان، قالوا إن السودان مقابل لجدة تماما ولا يحاذون أي ميقات من المواخير، فهؤلاء من أين يحرمون؟ قالوا يحرمون من جدة لأنهم ليس بينهم ما بينها إلا البحر، فهم مقابلون لجدة تماما لا يمكن أن يحاذوا ميقات. استثنوا هؤلاء وقالوا هؤلاء يحرمون من جدة لأنهم لا يمكن أن يحاذوا أي ميقات من المواقيت. أهل بلد في السودان يسمى سواكن، يعني يسمى سواكن معروف في تكابينات. ولا يحل لمكلف حر مسلم تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد دخول مكة أو أراد نسكا أو كان النسك الذي أراده فرضا. ثم بين المصنف أنه لا يجوز لمسلم أراد مكة، يعني أرادها لنسك أو غير نسك، لتجارة أو زيارة، أو جاء مكة أيضا قاصدا لنسك سواء قاصدا فرضه أو نفله، لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما. وكلامه رحمه الله فيه شيء من التفصيل ويحتاج إلى تفصيل. أما قوله إن كان أراد نسك سواء كان فرضا أو نفلا فنعم، فإنه لا يجوز أن يتجاوز هذا الميقات إلا وهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حد هذه المواقيت إلا لذلك، ولا يجوز لمن أراد النسك أن يتجاوز هذا الميقات وهو لم يحرم. أما من أراد أن يجيء إلى مكة لتجارة أو زيارة أو لعمل ونحو ذلك ولم يرد نسكا، لم يرد لا حجا ولا عمرة، فهل يجب عليه أن يحرم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب الحنابلة إلى وجوب الإحرام عليه، وقالوا لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما تعظيما وتكريما وتشريفا لمكة، فلا يجوز أن يدخلها إلا محرما. وذهب القول الآخر وهو مذهب الشافعي، قالوا لا، إنه لا يجب، إنه لا يجب عليه الإحرام إلا من أراد النسك، إلا من أراد أو النسك. ولعل مذهب الشافعية هو الأرجح والله أعلم، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة له مفهوم، فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح، دخل يوم الفتح غير محرم، غير محرم. لهذا لعل الراجح إن شاء الله أنه لا يجب عليه الإحرام إذا لم يرد نسكا. أو كان النسك الذي أراده فرضه بأن كان عليه حجة الإسلام أو عمرته، إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. لما بين المصنف كما هو مذهب الحنابلة أنه لا يجوز لأحد دخول مكة، دخول مكة إلا وهو محرم، استثنى من ذلك بعض الناس، قال إلا لمن دخلها لحاجة متكررة، إنسان عمله يقتضي الدخول يوميا والخروج منها، قال هذا فيه مشقة أن يحرم كل يوم ويأتي بعمره، هذا فيه مشقة. أو إنسان كحطاب ونحو هؤلاء فإن هؤلاء مستثنون، فإن هؤلاء مستثنون لا يجب عليهم الإحرام. أو كذلك لخوف لقتال مباح، واستدلوا على ذلك بأن النبي دخل يوم الفتح وهو غير محرم. نعم. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. إيه، ثم يبين المصنف من الحكم لو تجاوز الميقات ولم يحرم. قال إذا تجاوز الميقات ولم يحرم منه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، ولا يجوز أن يحرم من مكانه، بل يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. طيب وإن لم يرجع لأن أحرم من موضعه، قال إن أحرم من مكانه فإحرامه صحيح وعليه دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم. ثم مسألة أخرى، لو قد أنه لما أحرم من موضعه رجع إلى الميقات بعدما أحرم، هل يسقط عنه الدم؟ قالوا لا، هنا لا يسقط عنه الدم، لأنه لا فائدة من رجوعه إذن بعد إحرام. الواجب عليه أن يرجع قبل أن يحرم حتى يحرم. أما إذا أحرم بعدما تجاوزه ثم عاد إلى الميقات، يكون عوده هنا لا أثر له ولا فائدة، لأن القصد من عوده إلى الميقات أن يحرم منه. فإذا تجاوزه وأحرم بعدما تجاوزه فإنه لا حدث إلى أن يرجع ولا فائدة من رجوعه، لكن يجب عليه كفارة، يجب عليه دم للفقراء والمساكين في مكة. وإن أحرم من موضعه فعليه دم، رجع بعد إحرامه إلى الميقات أو لا. وإن جاوز غير مكلف، وده هذا بعض المذهب الحنفية في قول إلى أنه يسقط عن قول. وإن جاوز غير مكلف ثم كلف أو أحرم أحرم من موضعه، قال وإن جاوز غير مكلف يعني غير بالغ أو كان مجنونا ثم أفاق ثم كلف، يعني بعدما تجاوز من الميقات صار مكلفا، من أين يحرم؟ قول المصنف وإن تجاوز غير مكلف أيضا يحتاج إلى زيادة قيد، وهو غير مكلف وغير ناول للإحرام، لأنه إذا كان ناول للإحرام يجب أن يحرم من الميقات سواء كان مكلفا أو غير مكلف، ليس كذلك؟ لكن المصنف ليش قال أنا غير مكلف؟ لماذا؟ لأن غير المكلف لا يجب عليه أن يحرم، هذا قصد، واضح يا إخوان؟ لا صورتم قصد المصنف. المصنف قال وإن تجاوز غير مكلف، لماذا قال؟ لأنه لا يجب عليه يحرم، فإذا تجاوز عند ذلك وجب عليه الإحرام، لأنه لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرم. طيب متى يجب عليه الإحرام؟ حان وجوب الإحرام عليه من موضعه. لكن قوله لكن كان الأولى أيضا أن يقال إن تجاوزه غير مكلف وغير ناول للإحرام، لأن غير المكلف أيضا إذا نوى الإحرام لا يجوز أن يتجاوزه إلا وهو محرم. يحرم من ذي الحليفة ولا شيء عليه، الذي يأتي من الحجاج ولا يقصد مكة يقصد المدينة، هذا يذهب إلى المدينة ولا يحرم من جدة، يحرم من ذي الحليفة إذا جاء قاصد مكة، لأن هذا لم يقصد مكة إنما قصد المدينة، إنما قصد المدينة، لكنه لا يتأتى له المدينة مباشرة، لابد أن يكون عن طريق جدة لأن المطار فيها. نعم. ومن حج من مكة أي أراد الإحرام بالحج وهو بمكة سواء كان من أهل مكة أو لا أحرم بالحج منها من أي موضع شاء من الحرم، أي أما أهل مكة وكذلك أهل مكة الساكنين فيها على سبيل الدوام وكذلك من قدم إليها فإنهم يحرمون بالحج من مكة من مساكنهم من الحرم أو من مساكنهم، وبعض أهل العلم استحب أن يحرم من تحت الميزان، لكن هذا الاستحباب لم يقم عليه دليل شرعي، والسنة أن يحرم من موضعه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين تمتعوا بالحج أن يحرموا من محلهم، وكانوا يقيمون في الأبطاح فأمرهم النبي عليه الصلاة أن يقيموا في من محلهم الذين كانوا فيه، ولم يأمرهم أن يذهبوا ويحرموا من الحرم، فيحرموا من أي مكان هم فيه في مكة، هذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للعمرة فإن ميقات أهل مكة للعمرة الحل، لا بد أن يخرجوا إلى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجعرانة أو إلى غيرها، المهم أن يخرجوا خارج حدود الحرم، وذلك حتى يجمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم، حتى يكون أداءهم دخولهم للعمرة من الحل إلى الحرم، كل ذلك تعظيما لحرم الله، ألا يدخلوه إلا وهم محرمون محرمون. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تأخذ عمرة وهي في مكة أمرها أن تذهب إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة فتحرم منه، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها ليكون محرما لها. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين لما انتهت المعركة وقسم الغنائم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة وأحرم منها ونزل إلى مكة. ولذا اختلف العلماء بالنسبة لأهل مكة من أين يحرمون، هل الأفضل يعني من باب الأفضلية لا من ولا إذا خرج الإنسان إلى أي مكان من الحل أحرم من أجزاءه، لكن اختلفوا في الأفضل من الحل من مواضع الحل أيها أفضل. فذهب الحنابلة إلى أن الإحرام من التنعيم أفضل لأن النبي أمر عائشة أن تذهب إليه، وذهب الشافعية إلى أن الإحرام من الجعرانة أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه. ولعل الراجح هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وذلك لأن النبي أمر عائشة أن تذهب إليه، وأما إحرامه هو عليه الصلاة والسلام من الجعرانة فإنه لم يقصد الجعرانة بذاتها لأنه لم يخرج إليها، إنما كان قادما من جهتها فمر بها مرورا فأحرم منها. فلعل هذا هو الأرجح أن الإحرام من التنعيم أولى لأنه هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل سؤال، فإن قيل إن عائشة كانت آفاقية والإحرام من الحل إنما هو للأفاق يعني غير المقيم بمكة، لكن المقيم بمكة يحرم من مكة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة وما سبق من قوله ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ممن أراد الحج والعمرة، أليس هذا وارد هذا الاعتراف؟ يقال لهم هذا الاعتراف هذا وارد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه جم الغفير من أهل المدينة ومن غيرهم، والنبي فرق بين الحج والعمرة لهؤلاء الآفاقيين، فمن أحرم بالحج منهم أمرهم أن يحرموا من محلهم، لكن لما أرادت عائشة أن تحرم بالعمرة أمرها أن تخرج إلى الحل. فدل ذلك على أن الحكم في العمرة يختلف عن الميقات في الحج، وأنه لا عبرة بكونه آفاقي أو من أهل مكة، لأن من دخل إلى مكة صار حكمه حكم أهل مكة. هذه مسألة. ومسألة أخرى أن المحرم بالحج لا بد أن يخرج إلى الحل وهي عرفة، فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم، بخلاف من أحرم بالعمرة من الحرم فإنه ليس في نسكه ما يضطره إلى الخروج منها، فلذلك شرع له أن يذهب إلى الحل ويدخل مكة ولا يدخل الحرم إلا وهو محرم تعظيما لها. فليتنبه لمثل هذا الفارق. نعم. ويصح من الحل ولا دم عليه. قال نعم. ويصح من الحل ولا دم عليه، يعني يصح الإحرام لأهل مكة من الحل ولا دم عليه. يقول لو أن شخصا من أهل مكة ما أحرم من مكة من الحرم، ذهب إلى الحل إلى أي مكان حلو أحرم منه، فهل عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات؟ ميقاته الحقيقة هو بنى منزله، فهو ترك الإحرام من الحرم وذهب إلى الحل. قالوا لا شيء عليه لأنه سيدخل إلى الحرم. وهذا يحصل لبعض الناس الذين ربما يخرجون إلى عرفة ثم يحرمون من عرفة، فإنه إحرامهم صحيح ولا دم عليهم. وقوله ولا دم عليه يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، فإن قولا في مذهب الحنابلة يقول بأن عليهم دم لأنهم تركوا الإحرام من الميقات، ولعل الأرجح إن شاء الله أنه لا دم عليهم لأن أمرهم بالإحرام من الحرم هذا من باب التخفيف عليهم، ولأنهم سيجمعون في نسخ بين الحل والحرام. نعم. وعمرته أي إذا أراد من بمكة العمرة وجب عليه أن يحرم بها من الحل ويصح من مكة وعليه دم. يبين المصنف أن من أحرم من مكة للعمرة من أهلها أو من المقيمين بها أن من أحرم من مكة فالعمرة صحيحة، ولكن عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات وهو من الحل. نعم. وأشهر الحج شوال إيه لما بين المصنف المواقيت المكانية وانتهى منها الآن يشرع في بيان المواقيت الزمانية وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هكذا حددها ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عنها, وابن عمر وغيرهم بعض الصحابة قالوا هي شوال والقعدة وذو الحجة. ومن أطلق شهر الحجة هذا من باب إرادة إطلاق الكل وإرادة البعض, لأن الحجة ينتهي باليوم العاشر, البقية الأعمال تابعة, لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة, ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقم بعرفة فاته الحج, ولا يمكن الأيام التي يمكن هي إلى يوم العاشر, إلى فجر يوم العاشر, وبعد ذلك لا يتأتى الحج ولا يمكن أن يحصل في تلك السنة. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة, منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر, ويكره إحرام بنسك قبل ميقات. يقول يكره للإنسان أن يحرم بالنسك قبل أن يصل إلى الميقات, كأن يحرم أهل المدينة مثلا من بلدهم قبل الميقات ونحو ذلك, أو الإنسان يحرم من بلده ويرى أن هذا أفضل. لا, هذا ليس بأفضل, لأن الأفضل هو في هديه عليه الصلاة والسلام وفي اتباعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج لبس ثياب الإحرام في المدينة عليه الصلاة والسلام, وتطيب عليه الصلاة والسلام في المدينة, لكنه لم يحرم, يعني لم ينوي الدخول في النسك ويلبي إلا من الميقات. فهذه هي السنة. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له إني أريد أن أحرم من المدينة, قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ فقال إن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخشى أن يقع في نفسك أنك فعلت فعلا أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فتهلك بذلك, لأن من اعتقد ذلك وقع في نفسه يهلك والعياذ بالله, لأن هل هناك هدي أفضل من هديه عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يمكن, ولا يمكن أحد أن يأتي بأفضل مما جاء به النبي, بل ولا الأنبياء والمرسلون جميعا أن يأتوا بأفضل من النبي عليه الصلاة والسلام, بل يحذر الإنسان من ذلك. نعم. لكن لو أحرم قبل ذلك فلا بأس, لكنه ترك الأولى والأفضل. نعم. ويكره إحرام بنسك قبل ميقات وينعقد, واللي صح. نعم. ويكره إحرام بحج قبل أشهره المذكورة وينعقد الإحرام. إيه, يقول كذلك بالنسبة للحج يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره, وأشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر ذي الحجة, فيكره أن يحرم بالحج مثلا من رمضان ويقول أنا أنوي الآن الحج, لا يكره ذلك. لكن من جاء مثلا قبل أشهر الحج فإنه يحرم بالعمرة ويدخل مكة محرما بالعمرة, ثم إذا جاء وقت الحج أحرم بالحج. الله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول بأنه دخل متمتعا ومعه نقود يريد أن يشتري بها هدايا, هل يجوز أن أشتريها وأصوم 10 أيام؟ كان قصده الهدايا لأهلي وأولاد, هذه ليست لازمة والهدي واجب عليه, فلا يجوز أن يشتري هدايا لأهله ويترك الشيء الواجب, لأن الهدايا لأهله ولأولاد هذا مستحب, وهذا الهدي لهدي التمتع هذا واجب عليه, فلا يجوز أن يفعل مستحبة ويهمل واجبا ولا يهمل واجبا, لكن يسره من فضل ان الله يسر له بعض الشيء يشتري لأهله به. نعم. لكن لو احتاجه لنفقته لأكله وشربه الشيء اللازم فإنه يصرفه فيما يحتاج إليه ويصوم 10 أيام. يقول إن النبي عليه السلام في حديث عائشة أمرها أن تذهب إلى الميقات, هل هذا خاص إلى التنعيم؟ هل هذا خاص بها؟ لا, ليس خاصا بها عليه الصلاة والسلام, لأن الأصل هو العموم, وليس فيه ما يدل على الخصوص لعائشة رضي الله عنها، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمره لواحد من الصحابة هو أمر للأمة، إلا إذا اقترن به ما يدل على الخصوص، إلا إذا اقترن به ما يدل على الخصوص. نعم. يقول من جاوز الميقات بدون إحرام وتعذر عليه الرجوع فهل يحرم من مكانه؟ إذا تعذر عليه الرجوع فإنه يحرم من مكانه وعليه دم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.